halaman 515, sebelah kanan, 29. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Baris ke-9, surah ke-49, Al-Hujurat, termasuk surah Madaniyah, 18 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. 3. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azhim. 4. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun.